لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين معنا غدا يرتع ويلعب هذا وهم لا يشعرون. وقال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه إنه من عبادنا واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واتقوا

وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أشرك بالله من شيء. وسبع سنبلات تبع شداد

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير الذين آمنوا ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها

دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يبني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه أنا مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا